وروى محمد بن وضاح عن حذيفة أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. نعم، قال في الصحيح أي في صحيح البخاري، كما قلنا إن الشيخ إذا أطلق وقال في الصحيح في هذه الرسالة فإنه يقصد أنه في صحيح البخاري. عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء، والقراء هنا يراد بهم العلماء بالكتاب والسنة، ويتبعهم طلاب العلم، لأن القراء في عند السلف يراد بهم هؤلاء. إذا قال السلف القراء فإنهم لا يقصدون الذين يقرؤون القرآن فقط، وإنما يقصدون العلماء بالكتاب والسنة، ويلحق بالعلماء طلاب العلم لأنهم في دربهم سائرون. يا معشر القراء استقيموا، ومعنى استقيموا أي إلزموا طريق الاستقامة، وطريق الاستقامة هو صراط الله، هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ذلك لزوم الجماعة ونبذ الفرقة، فكأن حذيفة رضي الله عنه يقول للعلماء يا معاشر العلماء إلزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخالفوها، فإنها طريق الاستقامة، وإن مخالفتها طريق الضلال. وفسر بعض العلماء هذا ببعض معناه، وهو لزوم الجماعة ونبذ الفرقة، وهذا من لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها لزوم الجماعة ونبذ الفرقة، كما سيأتينا إن شاء الله في الأبواب التالية بحول الله وقوته. قال فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي إن استقمتم ولزمتم السنة فقد سبقتم غيركم سبقا بعيدا. وهذا دليل يا إخوة على أن السبق ليس بالكثرة، وإنما السبق بلزوم السنة، فمن لزم السنة فقد سبق، وإن أكثر غيره العبادة عن طريق الابتداع فإن الإكثار عن طريق الابتداع لا يسبق به العبد بل يتأخر، وإنما السبق بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فقد سبقتم ضبطت هكذا فقد سبقتم، وهذا الذي صححه كثير من العلماء، وضبطت فقد سبقتم، فإن استقمتم فقد سبقتم، وهذا الأشهر في الرواية، الأشهر في الرواية أنها ضبطت هكذا. ومعنى فقد سبقتم أنكم إن لزمتم السنة فقد سبقكم من لزم السنة قبلكم واستقام عليها، فإن أردتم أن تلحقوا فالزموا. يعني كأنه يقول يا معاشر القراء قد سبقكم غيركم ممن لزم السنة واستقام عليها من المسلمين الأوائل، فإن أردتم أن تدركوهم أو تلحقوهم فالزموا السنة فإنها طريق السبق. إذن على ضبط فقد سبقتم، يعني إن لزمتم السنة فقد سبقتم غيركم سبقا بعيدا وفزتم فوزا عظيما. وعلى ضبط فقد سبقتم، يعني أنكم سبقتم إلى هذا الطريق، وأول من سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبعه كبار الصحابة حيث لزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليها. فإن أردتم أن تدركوهم وأن تكونوا في ركبهم وأن تلحقوا بهم فالزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خطاب للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يا معاشر أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إن أردتم أن تلحقوا بركب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الطريق. قال: فإن أخذتم يمينا أو شمالا، يعني إن ملتم عن السنة يمينا أو شمالا، قلتم سنأوي إلى رجل أو نتبع رجلا أو نأوي إلى جماعة ليست على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ضللتم ضلالا بعيدا، أي أنكم أبعدتم عن الحق بعدا شديدا. وهذه الوصية العظيمة من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه هي طريق الهداية، وهي طريق السعادة، وهي طريق الفوز، وهي طريق الفلاح. فمن أراد أن يكون مهتديا فليلزم هذا، ومن أراد أن يكون سعيدا فليلزم هذا، ومن أراد أن يكون رابحا في الدنيا والآخرة فليلزم هذا. لا خير ولا سعادة ولا طمأنينة ولا هناء إلا بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مال عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يلحقه الاضطراب وأن يكثر التنقل، فلا تجده يستقر على شيء، وأن ترد عليه الحيرة وهو خاسر في الدنيا والآخرة. فعلى المؤمنين أن يقدروا هذه الوصية العظيمة من هذا الصحابي الجليل. وقد كان حذيفة رضي الله عنه يحرص على هذه الوصية وعلى أن يبلغها للناس، فقد روى ابن وضاح كما ذكر الشيخ بإسناده إلى همام بن الحارث قال: كان حذيفة يدخل المسجد فيقف على الحلق، أي حلق العلم، وكان المسجد في زمن السلف معمورا بحلق العلم، فيقول: يا معشر القراء اسلكوا الطريق، أي طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فما أجمل يا عبد الله أن نحرص على أن نعلم هذه الوصية أهلنا وأبناءنا، وأن نربيهم على هذا المنهج العظيم الذي هو في الحقيقة تلخيص لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فلو أن شخصا قال لك: ما منهج الصحابة؟ ما منهج السلف؟ فإنك تستطيع بهذه الجمل العظيمة أن تلخص منهج السلف. منهج السلف لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من تركها، هذا منهج السلف الصالح، وكل منهج السلف يدور على هذا ويعود إلى هذا الأمر العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. نعم، هذا الأثر كما ذكر الشيخ أخرجه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، وأخرجه الدارمي أيضا، وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأخرجه الطبراني أيضا. وقد قال الحافظ في الفتح: إن إسناده جيد، ومرة قال: بسند حسن. وفي إسناده مجالد، ومجالد قد اختلط، ولذلك هذا الأثر من جهة الإسناد فيه ضعف، لأن مداره على مجالد وقد اختلط ولا يدرى أو لم يعلم أنه روى هذا الأثر قبل اختلاطه، لكن معنى الأثر صحيح لا شك فيه، دلت عليه الأدلة الصحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ليس عام إلا والذي بعده شر منه، دل عليه ما جاء عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. الحجاج وال ظالم باغي، فذهب جمع إلى الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه يشكون له ما يلقونه من جور الحجاج، فقال اصبروا، قال اصبروا لا تخرجوا ولا تقاتلوا اصبروا. فأئمة الجور يأمر أهل السنة والجماعة بالصبر عليهم، نعم يوعظون وينصحون ويذهب الخير إليهم وينصحهم وينهاهم عن الظلم، وإن احتسب في ذلك حتى لو قتلوه فهو من خير الشهداء، كونه يذهب إلى هذا السلطان الجائر فينصحه ويعظه في مكانه ليس أمام الناس ولا على المنابر، وإنما بالطريق الشرعي يذهب إليه ويستأذن ويأخذ بيده ويكلمه بالكلام الحسن ويعظه وينهاه عن الظلم والجور. فهذا من محاسن الأعمال، وإن علم أنه لو ذهب إليه يقتله ومع ذلك احتسب وذهب إليه وقال كلمة الحق ووعظه ونصحه فيما بينه وبينه فقتله فهو من خير الشهداء، وهذا عمل صالح. أما تهييج الناس وتهييج العامة والكلام على المنابر والكلام في الخطب والكلام في الدروس على ولي الأمر الجائر، فهذا من طرق أهل البدع ومما ينهى عنه أهل الاستقامة على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. الحجاج مع ما فيه من جور وظلم وبغي يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لهؤلاء القوم اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. ومعنى هذا يا إخوة أنه يقول لهم أنتم في هذا الزمان مع جور الحجاج إن لم تصبروا عليه فإنكم لا تدرون ما يأتيكم، فقد يأتيكم من هو شر منه، حتى أنكم قد تتمنون زمن الحجاج. وهذا الواقع في زمن الناس، فإن بعض الناس قد يخرجون على ولي أمرهم الجائر الظالم الباغي وخروجهم حرام، ومع ذلك فإنهم لا يجدون بعده إلا شرا، حتى أنهم قد يتمنون زمان ذلك الظالم. وعلى كل حال مناسبة قوله فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه لشكواهم أنكم إن خرجتم لا تدرون ما يكون، وقد لا يعقب ذلك إلا شر. وهذا الغالب أنه ما خرج أحد على ولي أمره المسلم إلا أعقب ذلك الشر العظيم. قال حتى تلقوا ربكم، يعني اصبروا حتى تلقوا ربكم، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. ثم قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح. أي كل هذا الأمر بالصبر، وأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كل هذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على صحة قول ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. والمقصود هنا أنه من حيث المجموع، وإن كان قد يوجد في زمن أفراد هم من خيرة عباد الله، ولكن المقصود أن مجموع زمن الزمن الذي يكون بعده يكون أشر منه، لأنهم يبتعدون عن العلم، لأنهم يبتعدون عن العلم. ثم فسر هذا ابن مسعود رضي الله عنه، قال: لا أقول عام أمطر من عام، يعني لا أتكلم عن الخير الدنيوي والشر الدنيوي، لا أتكلم عن الخير الذي يقع في أرضكم والشر الذي يقع في أرضكم، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير. لكن ما هو هذا الشر؟ قال: لكن ذهاب علمائكم وخياركم. لماذا يكون كل زمان أشر من الزمان الذي قبله؟ لذهاب العلماء. إذن الخير في الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ببقاء العلماء بالكتاب والسنة، وكلما كثر العلماء بالكتاب والسنة كلما كان الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم. فقوله هنا رحمه الله ورضي عنه: لكن ذهاب علمائكم وخياركم، يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. متفق عليه. وفي رواية عند البخاري وعند مسلم قريب منها: فيبقى ناس جهال فيستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. هذا الحديث حديث عظيم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، فلا يرفع العلم بالنزع ولكن بقبض العلماء. يقبض الله عز وجل العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وجعلوهم شيوخا وجعلوهم وعاظا وأخذوا يسألونهم، فأفتوهم بالرأي وأفتوهم بالجهل وغابت النصوص، أو فهموا النصوص بغير النصوص، ففهموا النصوص بآرائهم، فيقع الضلال. فهذا الحديث يا إخوة فيه فوائد عظيمة، من فوائده كما قلنا أن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم منوط ببقاء العلماء الربانيين، وأن العلماء لا يزالون ينقصون مع الزمن، كلما بعد الزمن عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلما نقص العلماء. والعلماء كما قلنا هم العلماء الربانيون، العلماء بالكتاب والسنة. ومن فوائد الحديث يا إخوة أن الفتوى لا تؤخذ إلا من العلماء الربانيين، إلا من العلماء الذين عرفوا بتعظيم النصوص والوقوف عند النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. إذن الخير والسلامة في أخذ الفتوى عن العلماء الربانيين. ولذلك يا إخوة، الفتوى لا تؤخذ من الوعاظ، ولا تؤخذ من يسمون بالدعاة، ولا تؤخذ من مشاهير الإعلام، وإنما تؤخذ من العلماء الذين عرفوا بتعظيم النصوص. إذا ذكر النص وقف عنده وسلم له ودعا الناس إليه، لا يحمل الناس على ترك النص بفلسفات وآراء لا يدل عليها الدليل. هذا العالم الذي يؤخذ منه. أما الذين يعني لا يعرفون بالعلم بالكتاب والسنة، ولا يعرفون بتعظيم النصوص، ويعرفون بالكلام العقلي والآراء، فإن هؤلاء لا يؤخذ عنهم، لا تؤخذ عنهم الفتوى، بل أخذ الفتوى عنهم سبب في انتشار الضلال والعياذ بالله. ولذلك يا إخوة، إذا ظهر العلماء الربانيون الذين يعني يفتون بالكتاب والسنة، تجد أن الخير يكثر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان زمن الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ مقبل الوادع رحمه الله، وكان الظهور لهم، انتشر الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، انتشرت العقيدة السلفية، واشتد التمسك بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، واندحر الشر، وعرف الناس المنكر حتى لو فعلوه، تجد أن الناس يعرفون أنه منكر، حتى إذا غلبتهم شهواتهم وضعفهم فإنهم يعرفون أنه منكر. لكن إذا قل ظهور العلماء أو أظهر غيرهم ومكن لغيرهم بين الناس، فإن الخير يقل، والتمسك الحقيقي والاستقامة الحقيقية تقل، ويظهر التمظهر الذي لا يوافق التمسك الحقيقي، ويغتر الناس بكلام وأقوال لا تجعلهم يتمسكون بالكتاب والسنة كما كان يتمسك بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين. إذن إذا أرادت الأمة الخير فلتبرز العلماء ولتقدم العلماء الربانيين، وإذا أراد الإنسان الخير والحق والهدى فليستفت العلماء الربانيين، وليعرض عن فتاوى أهل الرأي وأهل العقل، ولا يسألهم ولا يأخذ بفتاواهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية البخاري: فيفتون برأيهم، يفتون برأيهم ويظنونه علما ويظنه الناس علما، وهو في الحقيقة طريق الضلال، طريق الضلال. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: لكن ذهاب علمائكم وخياركم، يذهب العلماء ويذهب أهل الخير والعقل والاستقامة، ثم يحدث أقوام، فهؤلاء الأقوام محدثون محدثون، محدثون يرفعهم الناس وليسوا بعلماء، محدثون يفتون بغير علم. قال: يقيسون الأمور بآرائهم، فيأتي عند الحديث الصحيح ويقول: هذا الحديث رأي أنه ضعيف، لرأي يراه لا لدليل يدل على ضعفه، ويأتي عند الحكم الصحيح ويقول هذا الحكم غير صحيح، لأن الأمة تحتاج إلى التخفيف عليها، والأمة تحتاج إلى ما يوائم يعني عقولها ويناسب زمانها، ما يأتي بدليل صحيح، وإنما يقيس الأمور برأيه، فالحق عنده ما رآه لا ما دل عليه الدليل. فيهدم الإسلام ويثلم، ولا شك أن الاستقامة تضعف ويتأخر الحق ويتقدم الباطل بسبب هذا. ومناسبة هذا الأثر للباب أن المسلمين يجب عليهم أن يأخذوا الحق من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أرادوا أن يستفتوا العلماء فالواجب عليهم أن يستفتوا الذين يأخذون من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمهم أن يلزم الناس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر قد اهتم به السلف كثيرا. ذكر الحافظ بن عبد البر أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ذكروا بدون إسناد، قال روي عن ابن عباس أنه كان يقول لا يزال عالم يموت، لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل ويذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. لا يزال عالم يموت، كلما تقدم الزمن مات العلماء ونقص العلم. وأثر للحق يدرس، أي أنه يذهب ويزول بموت العلماء، لأن العلماء هم الذين يقررون أثر الحق، هم الذين ينشرون السنة، هم الذين يحيون القلوب بالكتاب والسنة لا بالآراء، ويقفون عند الحق. حتى يكثر أهل الجهل ويذهب أهل العلم فينقلب الحال فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. إذن إذا رأينا طلاب العلم يقبلون على فقه الكتاب والسنة فلنفرح بهذا ولنشجعهم على هذا، وإذا رأينا ووجدنا عالما يعلم الناس الكتاب والسنة ويحثهم على التمسك فلنفرح بهذا، فإن هذا دليل على بقاء الخير فينا، وإن من الضلال أن يهاجم علماء السنة وأن يقلل من شأنهم وأن يرفع غيرهم، فهذا ضلال وسبب للضلال والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. نعم، لما ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء فضل الإسلام ووجوب الدخول في الإسلام، ناسب أن يبين معنى الإسلام، ما هو الإسلام الذي هذا فضله والذي يجب على الناس دخوله، وكيف يستقيم الإنسان على الإسلام. فهذا معنى تفسير الإسلام، ما هو الإسلام وكيف يستقيم الإنسان على الإسلام. وقد تضمن الباب أن الإسلام هو الإخلاص، هو تسليم القلب لله، هو تصفية القلب لله، وأنه أيضا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الانقياد لأمر الله وعدم الاستكبار عنه، وأنه اللزوم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو قيل لنا ما هو الإسلام الذي جاء فضله ووجب على الناس أن يدخلوا فيه، قلنا الإسلام هو الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمر الله والتزام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: أما الإخلاص فهو حقيقة الإسلام، أما الإخلاص فهو حقيقة الإسلام، إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره، فمن لم يستسلم له فقد استكبر، ومن استسلم له ولغيره فقد أشرك. إذن الإنسان يا إخوة إما أن يستسلم لله فيكون مخلصا منقادا، وإما أن لا يستسلم فيكون مستكبرا فيكون من أهل النار، وإما أن يستسلم لله ويشرك معه غيره فيكون مشركا. وقال أيضا رحمه الله: لفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص، من قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه، وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله. فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته. وقد قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن الإسلام هو الإخلاص لله، فلا يعبد غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا من كان دون ذلك من شجر وحجر وغير ذلك. فالإسلام أن تعبد الله وحده بجميع أنواع العبادة ولو قلت، ولو قلت، فلا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله مهما شرف وعظم. والإسلام هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه حقيقة الاتباع، أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره، فإذا صح السند وسلم المتن من الشذوذ والعلة القادحة صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تلتفت هذا متواتر أو هذا آحاد. إذا صح السند وسلم المتن من الشذوذ والعلة القادحة صدقت الخبر الذي في الحديث، لأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء، وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا بدع ولا محدثات، وإنما هي سنة ملزومة على الإطلاق. والإسلام هو الانقياد لأمر الله، فلا تكبر على أمر الله، ولا يرى العبد مطلقا وأبدا أنه فوق أمر من أوامر الله عز وجل. إذا جاء يحج وقيل له يجب أن تتجرد من ثيابك، انقاد لأمر الله وتجرد من الثياب ولبس الإزار والرداء، لأنه ينقاد إلى أمر الله. ما يأتي يقول لا أنا ملك أنا سلطان كيف أتجرد من الثياب ألبس إزارا ورداء كسائر الناس. ما يأتي يقول لا أنا مقامي أكبر من هذا، ينقاد لأمر الله. والإسلام هو التزام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التزام الأحكام. فإن كان الحكم فرض عين اعتقده العبد وفعله ولزمه، وإن كان الحكم فرض كفاية اعتقده العبد وعزم على أن يعمله إذا تعين عليه، وإن عمله كان ذلك خيرا، مثل صلاة الجنازة مثلا فرض كفاية، فيعتقد العبد أنها مشروعة وأنها فرض كفاية ويعزم أنها لو تعينت عليه لصلى لزوما. فإن صلاها مع المسلمين مع قيام من يكفي فهذا خير، وإن كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مستحبا اعتقد أنه مستحب وحرص على أن يفعل منه ما استطاع. وإن كان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مكروها اعتقد أنه مكروه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكراهيته، ليس أن الذي يأتي به مكروه، لكن مقصود أنه جاء بكراهيته فيعتقد أنه مكروه ويحرص على اجتنابه ما استطاع. وإن كان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم التحريم اعتقد الحرمة واجتنبه أبدا، هذا معنى التزام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي بينه شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب العظيم. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. الله أكبر. هذه الآية يا إخوة جاءت في سياق الرد على اليهود والنصارى، حيث جاء أنهم أنهم كانوا يقولون إن اليهودية لقب وإن النصرانية لقب وأن ديننا هو الإسلام ونحن على الإسلام، وكانوا يحاجون بهذا. فقال الله عز وجل: فإن حاجوك، أي جادلوك فيما أنت عليه من الإسلام وزعموا أن الذي هم عليه هو الإسلام، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي قل انقدت إلى الله وحده بقلبي ولساني وجميع جوارحي. وهذا معنى أسلمت وجهي، يعني انقدت إلى الله عز وجل بقلبي ولساني وجميع جوارحي. وخص الوجه بالذكر لأنه أشرف الأعضاء، لأنه أشرف الأعضاء، ولأن انقياده يتبع انقياد القلب وتتبعه الجوارح، وإذا خضع الوجه خضعت بقية الجوارح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سجد وجهي، لأنه إذا خضع الوجه خضعت بقية الجوارح. فالمعنى: أخلصت لله باطنا وظاهرا أنا ومن اتبعني، وهذا هو الإسلام. فهل أسلمتم كما أسلمت؟ يعني هذا برهان، لأن الذي لا يفهم الآية يقول: ما العلاقة بين المحاجة وبين قوله أسلمت وجهي لله أنا ومن اتبعني. يعني كأن الذي لا يفهم الآية فهما صحيحا يقول هذا خبر عن حاله، فما مناسبة هذا للمحاجة؟ لا، هذه حجة. أنا أخلصت لله باطنا وظاهرا وانقدت لله أنا ومن اتبعني، وهذا هو الإسلام الذي رضيه الله، فهل أنتم عليه؟ فإن كانوا عليه فقد أسلموا واهتدوا، وإن لم يكونوا عليه فقد قامت عليهم الحجة. ولهذا قال الله عز وجل بعدها: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. أأسلمتم يعني هل أسلمتم كما أسلمت أنتم يا أهل الكتاب وأنتم أيها العرب؟ هل أسلمتم كما أسلمت؟ فأخلصتم لله ظاهرا وباطنا؟ وهذا سؤال يتضمن إقامة الحجة والأمر، يتضمن إقامة الحجة عليهم وأمرهم بالإسلام. أي فأسلموا، فإن أسلموا فقد اهتدوا. إن أسلموا كما أسلمت فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. وقد جاء في القرآن يا إخوة إسلام الوجه كما في هذه الآية، وجاء إسلام الوجه مقرونا بالإحسان: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وجاء أيضا إقامة الوجه: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وجاء توجيه الوجه كقول إبراهيم عليه السلام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكلها يا إخوة تدل على الإخلاص والانقياد، لأن إسلام الوجه وتوجيه الوجه وإقامة الوجه لا يكون ذلك حقيقيا إلا إذا كان تابعا للقلب ونابعا من القلب، وهذا هو الإخلاص، ويكون إسلامه الإنقياد. فكلها تدل على الإخلاص والإنقياد. وإذا توجه القلب توجه الوجه وتوجهت سائر الجوارح. فإذا توجه العبد إلى الله فهو مخلص، فإذا أحسن فهو متبع. ولذلك جمع بين إسلام الوجه والإحسان، فإسلام الوجه هو الإخلاص، والإحسان هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أسلم وجهه لله وهو محسن دخل في قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا يحزن أبدا. إذن هذه الآية فيها تفسير الإسلام بالإخلاص لله عز وجل والانقياد لأمره. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نعم، هذا اللفظ عن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم وليس في صحيح البخاري. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. هذا عند البخاري من حديث أبي هريرة. أما هذا الذي معنا من حديث عمر رضي الله عنه بتمامه فهو في صحيح مسلم، وهذا الحديث قطعة من الحديث الذي علمنا فيه جبريل عليه السلام ديننا، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هيئة رجل لا يعرفه أحد من الصحابة، فدنا حتى جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني التصق برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألصق ركبته بركبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويديه على فخذيه، أي يدي جبريل المتمثل بهيئة الرجل على فخذي جبريل عليه السلام، ليس على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء بصفة الرجل المتأدب، فاقترب ولم يتكلم من بعيد، وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه هو، وهذا من تمام الأدب. وقال: يا محمد، ولم يقل يا رسول الله، ولم يقل يا نبي الله، كأنه يوهمهم أنه من الأعراب، لأن هذه عادة الأعراب، عادة أهل الحضر أنهم يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا نبي الله يا رسول الله، وعادة الأعراب أنهم كانوا يقولون يا محمد. فقال جبريل عليه السلام: يا محمد، ليوهم الصحابة أنه من الأعراب لأنه ما يعرفونه، أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المذكور هنا، وهذا تفسير للإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمع عليه ثلاثة أمور عظيمة. الأمر الأول أن الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظم هذا. والأمر الثاني أن جبريل عليه السلام قال صدقت، أن جبريل عليه السلام قال صدقت، فاجتمع مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق جبريل عليه السلام، وأن الصحابة شهدوا هذا، أن الصحابة شهدوا هذا. وهذا الحديث تضمن أن الإسلام هو الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التزام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله أن تشهد أن لا إله إلا الله هذا الإخلاص، فمعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله أن تقر بقلبك وتقول بلسانك أنه لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق، لأن المعبودات كثيرة لكن الحق هو الله، فإما أن يقال لا معبود بحق إلا الله، ومعنى ذلك أنه لا يعبد بحق واستحقاق للعبادة إلا الله، وكل من عبد من دون الله فهو بظلم. أو يقال لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فالمعبود الحق هو الله وما دونه من المعبودات فهي باطل، فهي باطل. وهذا هو الإخلاص لله عز وجل. وأما المتابعة فهي في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناها أن تقر بقلبك ولسانك وتنطق بلسانك أن محمدا رسول الله بعثه الله إلى الناس كافة وأنه لا نبي بعده. ما يكفي أن تقر له بالرسالة، لأن نجد أن الآن بعض اليهود وبعض النصارى يقولون نشهد أن محمدا رسول لكنه للعرب أو للأمم غيرنا، هذا لا ينجيهم من النار ولا يدخلهم في الإسلام. فلا بد من أن تقر بقلبك وتنطق بلسانك أن محمد رسول الله، وهذا يتضمن أن تعتقد أنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده، وأن تعتقد أنه مبعوث إلى الناس كافة. وفي هذا المتابعة له صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة أي تأتي بها قويمة معتدلة، ويكون ذلك بأن تأتي بشروطها وأركانها وواجباتها وأن تكملها بالسنن. فإذا فعلت ذلك فقد أتيت بها قويمة معتدلة. وتؤتي الزكاة أي تعطي الزكاة إن كنت تملك مالا زكويا، فهذا ليس فرضا على كل أحد، وإنما هو فرض على من يملك. فمثلا زكاة الفطر ليست فرضا على كل أحد، الفقير الذي لا يملك شيئا ليلة العيد ما تجب عليه زكاة الفطر، الذي لا يملك ما يزيد على قوته وقوت عياله في ذلك اليوم لا تجب عليه زكاة الفطر. وكذا المسلم الذي لا يملك نصابا من النقود لا تجب عليه زكاة النقود، وهكذا. فمعنى ذلك أن تؤدي الزكاة المفروضة إذا كنت تملك مالا زكويا واجتمعت الشروط فيك. وتصوم رمضان أي أن تمسك عن المفطرات تقربا إلى الله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في شهر رمضان. وتحج البيت أي أن تقصد البيت الحرام تعظيما لله عز وجل لأداء النسك في زمن مخصوص إن استطعت إليه سبيلا. فهذا هو الإسلام، وهذا هو الإسلام يا إخوة الذي يدخل به الإنسان الجنة وينجو به من النار. جاء عن معاذ رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان قريبا منه، والصحابة يغتنمون الخير، فقال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. ما أعظمه من سؤال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، حول النجاة من النار ودخول الجنة ندندن. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن المسلم يعمل الأعمال الصالحة رجاء دخول الجنة ورجاء السلامة من النار، ليس كما يقول الصوفية أعمل العمل لله لا لجنة ولا لنار. والمسلم يعلم أن الأعمال الصالحة سبب لنيل فضل الله بدخول الجنة، فلن يدخل الجنة أحد بعمله، مهما عملت فنعم الله أكثر، مهما عملت من الأعمال الصالحة فنعم الله عليك أكثر من عملك، فلن تدخل الجنة بعملك إلا أن يتغمدك الله بفضل منه ورحمة. فسبحان الله، يتفضل على المؤمنين بدخول الجنة ويتفضل عليهم بسبب دخول الجنة وهو العمل الصالح. فلولا الله ما صلينا ولا صمنا ولا زكينا ولا ذكرنا. الله كلفنا والله أقدرنا والله هدانا والله يسر لنا. فسبحانه تفضل على المؤمنين بسبب دخول الجنة وهو العمل الصالح، وتفضل عليهم بدخول الجنة، فتفضل بالمسبب والسبب سبحانه وتعالى. ولذلك كيف نمل من ذكره؟ كيف نمل من ذكر الله عز وجل؟ وذكر الله فوق كونه حقا نعيم وجنة ما يدركها إلا أصحاب الذكر. وذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يردد يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الذكر. ولذلك ذكرت مرارا يا إخوة أن كل أعمالنا مهما شرفت تنقطع في الجنة، لا صلاة لا صيام في الجنة إلا ذكر الله. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. أهل الجنة يلهمون الحمد والتسبيح، يلهمون الذكر، يذكرون الله. قال العلماء: لأن ذكر الله نعيم، ما هو تكليف، ما فيه تعب، كله لذة، ما تحتاج إلى شيء. تقول: سبحان الله الحمد لله، ما احتجت إلى شيء، الله أكبر. قال معاذ: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم. لا شك أنه أمر عظيم ومقام شريف وغاية عظمى، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الجنة يا إخوة حفت بالمكاره، حفت بالمكاره، لن تنال الجنة إلا على جسر من التعب. وإن آثرت الراحة في الدنيا فاتتك الراحة في الجنة. الجنة تحتاج إلى صبر، ولا سيما في مثل زماننا هذا، إن تمسكت بالسنة وجدت بعض من يدعون العلم يحاربونك ويصفونك بالأوصاف الحقيرة. لا ذنب لك سوى أنك متمسك بالسنة، تقول للناس: إلزموا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن وجدتموني على شيء يخالف قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فأخبروني فأنا عائد. وهم يأبون إلا الجماعات الحزبية، ويأبون إلا أن يخالفوا السنة بالآراء والعواطف، ويحاربون من يلزم السنة ويدعو إلى السنة، ولا يلقبون أحدا بالألقاب المنفرة إلا أهل السنة. والله من ضلال بعض الناس، نسأل الله أن يهديهم. عندهم أهل البدع في كل مكان، لا يطلقون عليهم لقبا منفرا، ولربما قالوا: إخواننا هداهم الله فيهم خير، لكن إذا جاءوا إلى أهل السنة الذين يتمسكون بالسنة ويحاربون عواطفهم ويعلمون الناس أن يحاربوا العواطف، يتمسكون بالسنة على كل حال، وإن خالفت العواطف وإن خالفت ما يطلبه المستمعون، لقبوهم بالألقاب المنفرة. فأنت يا عبد الله إذا أردت طريق الجنة تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى أن يصبرك الله وييسر الله لك. ولذلك يا إخوة علينا أن نطرح بين يدي الله أن ييسر لنا اليسرى، أن ييسر لنا طريق الجنة. نجعل في دعائنا: اللهم يسر لنا طريق الجنة وثبتنا عليه، نحن بحاجة إلى هذا. ولذلك انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير ليس في ذاته، لأن الجنة حفت بالمكاره، وإنما على من يسره الله عليه. فلنطرح بين يدي الله دائما ونسأل الله أن ييسر لنا طريق الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب معاذ في طلبه أن يوصيه بأمر يدخل به الجنة وينجو به من النار بهذا الإسلام الذي ورد في هذا الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا يكون مسلما إلا من أتى بالشهادتين، ثم لا بد من التزام ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعمال الظاهرة كالمباني الخمس، فمن ترك من ذلك شيئا نقص إسلامه بمقدار ما نقص من ذلك. من لم يأتي بالشهادتين لم يأتي بالإسلام، ومن أتى بالشهادتين ولم يأتي بالصلاة مع إقراره بوجوبها لم يأتي بالإسلام على الراجح، كما قررنا في درسنا، وجمهور أهل العلم يقولون نقص لكنه جاء بالإسلام، لكن الراجح أنه لم يأتي بالإسلام. ومن أتى بالشهادتين ولم يأتي وأتى بالصلاة ولم يزكي مع إقراره بوجوب الزكاة نقص إسلامه نقصا عظيما. وكذا في بقية الأعمال. إذا مقصود الشيخ من ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتزام ما جاء به صلى الله عليه وسلم بهذه المباني الخمس: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نعم. قال رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفيه أي في الصحيح. وقلنا إن الشيخ إذا قال في الصحيح يريد البخاري، سواء رواه بلفظه أو رواه بمعناه، لكن الشيخ هنا رحمه الله قال: وفيه عن أبي هريرة مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، ولكن عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولم يروه عن أبي هريرة. ورواه مسلم في صحيحه، لكن عن جابر بن عبد الله، ولم يروه عن أبي هريرة، وإنما رواه عن أبي هريرة الإمام أحمد والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. إذن الحديث في الصحيحين من جهة متنه، لكن راويه عند البخاري هو عبد الله بن عمرو، وراويه عند مسلم هو جابر بن عبد الله، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح عند الإمام أحمد وعند الترمذي والنسائي. هذا الحديث عظيم، ومعناه أن المسلم المستكمل للإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. وليس المقصود أن من آذى المسلمين لا يكون مسلما، لكنه يكون ناقص الإسلام. فالمسلم المستكمل الإسلام هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. سلم المسلمون من لسانه فلم يصلهم من لسانه إلا خيرا، يجتهد ألا يقول إلا خيرا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فيجتهد ألا يصل المسلمون من لسانه ألا يصل المسلمين من لسانه إلا الخير، ألا يصل المسلمين من لسانه إلا الخير، ويكف لسانه عما يؤذيهم، سواء على وجه الخصوص لشخص بعينه أو على وجه العموم. فالمسلم يحرص على أن يكف لسانه عما يؤذي المسلم بعينه، فلا يقذفه ولا يتكلم في عرضه ولا يسبه. بعض طلاب العلم مع حرصهم على العلم لا يملكون ألسنتهم، يؤذون إخوانهم معهم. أقل شيء أنه إذا كان يتدارس مع أخيه قال يا أخي أنت غبي، يا أخي أنت ما تفهم بسرعة، أنت والجدر سواء. المسلم يحرص على أن يكف لسانه عن أذى المسلم على وجه الخصوص أو على وجه العموم، وهذا للأسف أصبح منتشرا الآن بين المسلمين، وأصبحت هناك عصبية جاهلية بغيضة توجد في كثير من بلدان المسلمين، ألا وهي التعصب للأرض. فنجد أنه وجد الآن عند المسلمين وأصبحت ظاهرة التعصب للبلد وازدراء البلدان الأخرى وأذيتهم. أنا سعودي من بلد السعودية أتعصب للسعودية وأوذي بقية البلدان، البلد الفلاني بلد فتنة، ما يسألون إلا عن الفتنة ولا يجرون إلا فتنة، البلد الآخر هؤلاء أعوذ بالله نساؤهم كلهن زواني. هذه أذية للمسلمين، حرام ما تجوز. وحتى في البلد الواحد وجدت العصبية الأرضية البغيضة، فيتعصب أهل مدينة لمدينتهم ويؤذون بقية المدن. وما يؤذي الناس من الكلام يا إخوة نوعان، نوع يؤذيهم أو قد يؤذيهم لكن فيه مصلحتهم، كالأمر بالمعروف، قد تأتي يعني لأناس واشتهر عندهم سفور النساء وتأمرهم بتحجب النساء. وقد يأتيك ناس يقولون يا أخي أذيتنا، يا أخي أذيتنا وضيقت صدورنا. لكن في هذا مصلحته، فأنت كالطبيب يؤذي المريض لكن ليزيل ما هو أشر. والنهي عن المنكر والتحذير من البدع وأهلها، نعم قد يتأذى الناس إذا كنت تحذر من البدع وهم يعملون البدع تضيق صدورهم، إذا كنت تحذر من أهل البدع قد يتأذون. التحذير من المنكرات ومن أهلها، وهذا الكلام مشروع وهو ليس أذية في حقيقته بل هو إحسان، فأنت محسن إليهم وإن تأذوا. والنوع الثاني الكلام الذي يؤذي الناس ولا مصلحة لهم فيه، فهذا لا يجوز التكلم به. يعني لو وجدت إنسانا يتأذى من كلام مباح، يتأذى يضيق صدره، فإنه لا يجوز لك أن تكلمه بهذا الكلام المباح لأنك تؤذيه، ولا مصلحة ولا مصلحة. هذا إذا كان مباحا، إذا آذيته بكلام مباح لا مصلحة له فيه، فكيف إذا آذيته بكلام هو عليه كذب؟ نقلت عنه ما لم يقل فنفر منه الناس، هو ما قال، لكن أنت نقلت عنه أنه يقول كذا وكذا، إما تساهلت في الرواية فدلست ولم تنقل عمن روى، وإما تساهلت أصلا في النقل لمرض في نفسك عليه، هذا من الظلم وحرام وهو من أشد الأذى. فالكلام الذي يؤذي ولو كان مباحا ولا مصلحة فيه لا يجوز التكلم به، فكيف بالكذب وكيف بالظلم وكيف بما يفرق الصف، كيف بما ينفر القلوب ولا مصلحة فيه. وكذا المسلم المستكمل للإيمان من سلم المسلمون من أذاه بالفعل، وهذا يا إخوة يشمل كل فعل. المسلم من سلم جيرانه من أذيته، مثلا لا يوقف سيارته في طريق الجيران، فالذي يوقف سيارته في طريق الجيران ويؤذيهم ناقص الإسلام. لا يرمي القمامة حيث يتأذى الجيران، يجتهد في إبعادها، والذي يرمي القمامة حيث يتأذى جيرانه ناقص الإسلام. طيب تقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلم المسلمون من لسانه ويده فخص اليد، قال العلماء لأنها أداة البطش غالبا، لأنها أداة البطش غالبا، وإلا فالمقصود من سلم المسلمون من أذاه بالفعل مطلقا سواء أذى يده أو غيرها من الجوارح. إذن دل هذا الحديث على أن الإسلام يستلزم التزام كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سواء في جانب الفعل أو في جانب الترك، والموفق من المسلمين المستكمل للإسلام من قام بحق الله وأدى حق عباد الله. فليس الإسلام خاصا بحق الله، بل يدخل في الإسلام حق العباد الذي أمر به الله. فالموفق من المسلمين المستكمل للإسلام من قام بحق الله وأدى حقوق عباد الله. ومن أعظم ذلك أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الباب، أعني سلامة المسلمين من اللسان واليد، باب عظيم، ولذلك كان من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن أسود ابن أصرم رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أوصني. يا إخوة، هذه الوصايا وإن وردت للصحابة فهي وصية لكل واحد منا، إذا سمعناها يجب أن نسمعها كأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا. أسود رضي الله عنه، أسود بن أصرم رضي الله عنه، قال: يا رسول الله أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تملك لسانك؟ هل تملك لسانك؟ فقال: فما أملك إذا لم أملكه. كثير منا ما يملكون ألسنتهم، ممكن يصبر عن كل شيء إلا اللسان، أول ما يفتح له ويوارب الباب دخل. باب الغيبة بس يشار إليه، هو طالب علم، قال: استغفر الله يا أخي هؤلاء كذا، ويدخل في باب الغيبة. وبعضنا في المسجد قال: شوف شوف شوف، أحدهم يتصرف خطأ، ولا طويل، ولا لابس لباس في غرابة، ولا كذا، قال: شوف شوف شوف. الكثيرون منا لا يملكون ألسنتهم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا يوصي بأن تملك لسانك. لكن الصحابي الجليل قال: فما أملك إذا لم أملكه. إذن قال: أنا أملكه. قال: أفتملك يدك؟ قال: فما أملك إن لم أملك يدي. اليوم كثيرون منا يا إخوة لا يملكون أيديهم، مع هذه الجوالات وهذه الهواتف يضيق صدره إذا مرت ساعة ما اغتاب إنسانا ولا كتب شيئا ويكتب وينشرها في العالم، وربما أورثت فسادا عظيما. قال: أفتملك يدك؟ قال: فماذا أملك إن لم أملك يدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم الوصية فاسمعوها: فلا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير. فلا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير. إذن أمسك لسانك عن غير المعروف، وأمسك يدك عن غير الخير. وهذا الحديث العظيم الجليل رواه الطبراني والبيهقي وابن أبي الدنيا وصححه الألباني. فهذا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت مراد الشيخ من ذكر هذا الحديث أن يبين أن الإسلام هو التزام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في جانب الفعل أو في جانب الترك. وكما قلنا يا إخوة، الالتزام منه ما هو فرض، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو شرط في الإسلام. فالتزام الشهادتين والتزام الصلاة شرط في الإسلام. الصلوات المفروضات بأعيانها، الزكاة، الصوم المفروض، التزام فرض عين. فروض الكفاية التزامها فرض كفاية، وما زاد مستحب، المستحبات التزامها مستحب. فهذا هو مقصود الشيخ في ذكر هذا الحديث، ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول أحسن الله إليكم: ما هي الأسباب المعينة على إخلاص العبادة لله سبحانه؟ أولا يا إخوة، قبل أن أجيب عن هذا السؤال أقول: ينبغي علينا يا إخوة أن نتفقد أنفسنا دائما، أن نتفقد ما نحن عليه، فإن وجدنا أن على خير حمدنا الله وسألنا الله الثبات، وإن وجدنا غير ذلك ما تكبرنا ولا تجبرنا، بل راجعنا إلى الله. وهذا السير الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى. لا شك أن خلقنا لعبادة الله، وأن عبادة الله لا تكون إلا بالإخلاص. وأعظم ما يعين على الإخلاص أن تقرأ القرآن وأن تتدبر القرآن، تقرأ مواعظ القرآن بتدبر، فهذا في الحقيقة يلين القلب ويجعل القلب رقيقا ويجعل القلب مقبلا على الله عز وجل. وكذا أن تقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما يتعلق بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تقرأ سير السلف الصالح رضوان الله عليهم وكيف كانوا يحرصون على الإخلاص. ومما يعين أن تحرص على عبادة السر، وأن تحرص على أن ما تحمد عليه يكون في السر ما أمكن. فإذا خلوت بالله اجتهدت في كل ما يمكن أن تحمد عليه، تبكي وتجتهد قدر ما تستطيع. وإذا كنت بين الناس حرصت على أن تخفي ما بينك وبين الله، تدرب نفسك على هذا، ما تحرص على أنك إذا جلست بين الناس تبكي، إذا غلبت لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن تحرص على أن تمسك نفسك. وهذا فعل السلف. كان الإمام أحمد رحمه الله يحدث القوم حتى إذا رق قلبه وضع يده على أنفه وقال: ما أقبح الزكام. ولربما قام من مجلسه، فإن هذا يورث في القلب الإخلاص لله عز وجل. ومما يعين العبد على الإخلاص أن يعلم ويذكر نفسه أنه سيدخل قبره وحده، وسيلقى الله وحده، وأن الله عز وجل هو الذي يحاسبه. ما الذي ينافي الإخلاص؟ ينافي الإخلاص إما الرياء وطلب مدح الناس وإما الدنيا. وأنت يجب أن تذكر نفسك أنك إذا مت وحملت على الأعناق، والإنسان إذا حمل على الأعناق إذا كان صالحا ينادي قدموني قدموني، يسمع صوته كل شيء إلا الإنسان، وإذا كان على غير ذلك يقول يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، حتى إذا وضعت في قبرك وكان يمشي خلفك أهلك والناس والدنيا التي هي المال والعمل، دخل قبرك عملك، دخل قبرك عملك، إن كان صالحا بشرك وإن كان غير ذلك بشرك بالسوء، عافاني الله وإياكم. وراجع الناس هؤلاء الذين كنت تصلي وتريد حمدهم، تذكر وتريد حمدهم، كلهم ذهبوا، ما واحد منهم يدخل معك في قبرك يؤنسك. وراجع المال، الدنيا هذه التي يعني جعلتك تترك الإخلاص من أجله ذهبت، وبقي العمل. فمما يعين على الإخلاص أن تذكر نفسك بهذا، ومما يعين على الإخلاص أن تتدبر في كلمة الله أكبر. الله أكبر، ما السر أننا نفتتح بها الصلاة أعظم الأعمال؟ الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. كل هؤلاء الذين في المسجد بأميرهم بوزرائهم بشيوخهم بأغنيائهم بفقرائهم، الله أكبر. وما دام أن الله أكبر كيف ألتفت إليهم؟ والله لو اجتمعوا جميعا في رجل واحد ما كانوا شيئا في جانب الله. لو اجتمع أهل الدنيا من آدم عليه السلام إلى آخر رجل يموت في الدنيا في رجل واحد ما كانوا شيئا في جنب الله، فكيف ألتفت إليهم؟ الله أكبر من الدنيا وما فيها، فلا ألتفت إليها. وهذا أجعله شعارا في جميع أعمالي. ومما يعين على الإخلاص كثرة الدعاء، اطرح بين يدي الله واسأله الإخلاص وأن يخلصك من الشوائب التي في قلبك. ومما يعين على الإخلاص مجالسة الصالحين المخلصين، فإنهم يذكرونك ويعلمونك، وترى في سيرهم وأحوالهم ما يجعلك تعظم شأن الإخلاص وتقبل على الله عز وجل. نعم. قول أحسن الله إليكم، أخت تسأل: هل جاء ضابط في الشرع يحد زيارة الزوجة إلى بيت أهلها؟ وبماذا تنصحون بناتكم السلفيات في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله خيرا. لا، ما جاء ضابط، وإنما جاءت الصلة، والمرأة كالرجل مأمورة بصلة أهلها. ولكن إذا تزوجت المرأة فيدها فأمرها بيد زوجها، فأمرها بيد زوجها، فواجب عليها أن تطيع الزوج فيما يرى فيه المصلحة. فإن حد لها أن تذهب في كل أسبوع مرة فلترضى بهذا، وإن حد لها أن تذهب في كل أسبوعين مرة فلترضى بهذا. و الصلة لا حد لها من جهة الفعل، فقد تكون بالذهاب بالنفس، وقد تكون بالاتصال بالهاتف، وقد تكون بإرسال الهدية والمال ونحو ذلك. فوصيتي لبناتي وأخواتي المسلمات أن يتقين الله عز وجل، وأن يحرصن على الصلة بالمقدار الذي يحقق المصلحة ويدفع المفسدة. فإذا كانت البنت متزوجة والمرأة متزوجة فإنها تطيع زوجها فيما يرى فيه المصلحة في ترتيب مسألة ذهابها إلى أهلها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: شيخنا، في تدرجنا في طلب العلم عندما نصل إلى بعض المتون العلمية كالواسطية وكتاب التوحيد نجد لها عددا كبيرا من الشروحات، فهل نتخير منها شرحا أو نجمع بينها كلها؟ وهل تنصحون بالتزام شروحات شيخ واحد لجميع المتون أم ماذا أفيدون حفظكم الله؟ أما الشروح فهذه نعمة، ويختار الإنسان منها ما يناسب حاله، فنجد الشروح تختلف من جهة البسط والاختصار، وتختلف من جهة الأسلوب، فيختار الإنسان طالب العلم ما يناسب حاله، فإذا كان متقدما شيئا يختار الشروح التي تبسط وتفصل، وإذا كان دون ذلك يختار الشروح التي تقتصد، وكذلك يختار من الأساليب ما يفهمه هو، فإن الأسلوب نعمة من الله يهبها لمن يشاء من عباده، ولربما وجدت شيخا كثير العلم صعب الأسلوب، وربما وجدت شيخا دونه في العلم لكنه سهل الأسلوب، فيختار الإنسان ما يفهمه ويناسبه من الأساليب. وأما الاقتصار على شروح شيخ واحد فلا أرى ذلك. نعم لا بأس أن يجمع الإنسان شروحه، ولكن لا يقتصر عليه، لأن طريقة السلف أنهم كانوا يعددون الشيوخ، ولا شك أن الله يرزق عباده من العلم ما شاء، ويعطي هذا شيئا ويعطي هذا شيئا، وفوق كل ذي علم عليم، لكن يكون بما لا يضيع الوقت، فيقرأ الإنسان في شروح متعددة بما يناسب وقته. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، أنا أسكن في جزيرة سياحية ويأتي إلينا السياح الكفار لقضاء الإجازات عندنا، فهل يجوز لنا أن نؤجر لهم بيوتنا؟ نعم يجوز، إذا لم يتخذوها لمنكر عام، فإذا ما كانوا مثلا يجعلون يعني البيت فيه مسبح ويجعلونه مسبحا عاما ويجتمع فيه الرجال والنساء شبه عراه أو نحو ذلك، يعني كونهم يشربون الخمر هذه عادتهم، فكونك تؤجر لهم البيت ولا يفعلون فيه منكر من المنكرات العامة هذا جائز، والسلامة منهم خير، السلامة منهم مطلقا خير، وأن تسلم منهم ومن مالهم ومما يفعلونه في بيتك من شرك ومما يغضب الله خير لك. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، المسبوق الذي أدرك الإمام في التشهد الأخير هل يأتي بالصلاة الإبراهيمية وما بعدها من الدعاء والتعوذ من الدجال وعذاب القبر؟ نعم، المسبوق سواء أدرك الإمام في التشهد الأخير أو سبقه الإمام بركعة فجلس مع الإمام في التشهد الأخير، فإنه يأتي بكل ما يأتي به الإمام، فيتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالدعاء المأثور، ويدعو لنفسه بما يشاء، فإنه لا سكوت في الصلاة، لا سكوت في الصلاة، وهو متابع للإمام، متابع للإمام. فإذا جلس هذا في الحقيقة ليس تشهدا في حقه، مثلا لو فاتتني يعني ركعة هذا ليس تشهدا في حقي، لأن التشهد الأول قد وقع والتشهد الأخير يكون بعد الركعة التي أقوم إليها، لكن هنا أنا جالس مع الإمام فأتابع الإمام وآتي بالتشهد وآتي بالصلاة الإبراهيمية وبالدعاء الماثور وأدعو لنفسي بما أحب من الدعاء. نعم. يقول أحسن الله إليكم: رجل به مرض عصبي وأعطاه الطبيب دواء يشربه في تمام الساعة السابعة صباحا والسابعة مساء، وألزمه أن لا يؤخر الوقت أو يقدم فيه مدة عامين، فكيف يفعل في الصيام؟ يراجع الطبيب لعله أن يجعل هذا الوقت بعد المغرب والوقت الثاني قبيل الفجر أو نحو ذلك، فإن تيسر هذا وجب، وإن لم يتيسر فهو معذور يفطر ويتناول الدواء، وإن أمسك بقية اليوم فحسن، وإن لم يمسك فلا حرج عليه على الراجح من أقوال العلماء، ويفطر هاتين السنتين ولا يطعم، لأن هذا العذر يرجى زواله، فإذا زال هذا العذر بعد السنتين فإنه بعد ذلك يصوم الواجب ويقضي ما عليه ولا شيء عليه سوى القضاء. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إذا سافرت إلى مكة وجاز لي القصر في الطريق، فهل الأفضل أن أؤخر الصلاة إلى أن أصل إلى المسجد الحرام لإدراك فضيلته، أم أجمع جمع تقديم؟ إذا كنت تدرك الوقت إذا وصلت إلى المسجد الحرام، سواء المسجد الحرام بمعناها العام الذي هو جميع حدود الحرم، أو بمعناها الخاص وهو المسجد، فإن الأفضل أن تؤخر، الأفضل أن تؤخر لتقع صلاتك في المسجد الحرام، لأنها بمئة ألف صلاة، وإذا لم تكن من أهل مكة فلازلت مسافرا إذا لم تصلي مع الإمام تقصر وتجمع، وإذا كنت من أهل مكة فإنك تتم. نعم. يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم: نسكن في قرية على شاطئ البحر حيث تكثر الهجرة الغير الشرعية، يهاجر المسلمون إلى بلاد الكفار، فمنهم من يعبر ومنهم من يغرق، والذي يغرق تقذف به الأمواج إلى شاطئ قريتنا، والدولة تتغاضى ولا تهتم لأمرهم، قال: وهذه الجثث فيها المسلم والكافر ولا نستطيع تمييزها، قال: فنسأل سماحتكم شيخنا كيف التعامل مع هذه الجثث، هل تدفن في مقابر المسلمين أم في مقابر الكفار، مع العلم أن غالب الجثث متعفنة ومنهم الرجال والنساء والأطفال بأعداد كبيرة، أو ندفنهم دفنا جماعيا مع بعضهم، وجزاكم الله خيرا. بل التمسوا القرائن فلعلكم ترون من القرائن ما يدل على الإسلام أو يدل على الكفر، وتعملون بالقرائن، وإذا لم يتضح لكم فانظروا الأصل، هل الأصل أنهم من ديار المسلمين بحسب معرفتكم وخبرتكم، فإن كان الأصل أنهم من ديار المسلمين فعاملوهم معاملة المسلمين، وإن كان الأصل أنهم من ديار الكفار فعاملوهم معاملة الكفار، وإن اختلطوا يأتون بهذا وهذا، فالراجح من أقوال أهل العلم أنهم يعاملون معاملة المسلمين، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لكن في الصلاة ينوى بذلك المسلمون. وأضرب لكم مثالا أوضح من هذا: لو أن طائرة فيها ركاب مسلمون وغير مسلمين واحترقت واختلطت الجثث ولم يمكن التمييز، اختلف العلماء هنا، فقال بعض أهل العلم النظر إلى الأكثر، فإذا كان عدد المسلمين أكثر عاملناهم معاملة المسلمين، وإذا كان عدد الكفار أكثر عاملناهم معاملة الكفار. وقال الجمهور بل يعاملون معاملة المسلمين ولو كان المسلم واحدا فإن كرامة المسلم أعظم، وهذا الراجح، ولكنهم في الصلاة ينوى بالصلاة المسلمون، فعندما نصلي ننوي المسلمين الصلاة على المسلمين منهم. فهذا هو الذي أرى والله أعلم أنه يعمل به على وفق قواعد الشريعة، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.